فالقربية اجت منين؟ لزم قصد القربة، مو من ناحية انه واجب غير، من ناحية وجوب الغير، بل من ناحية كون مستحب في نفسه. هذا حصيل الجواب الاخر. بلي هذا اذا ماذا ثابت، بلي هذا الشيء صحيح، بلي وهذا تقريبا، بلي تقريبا عندهم، بلي بعضهم يعني من الواضحات انه ثابت هذا الشيء. وثم نقول هذا اشكال درسنا جديد اليوم، من الان سوف يشرع. ان قلت، انت قلت يلزم قصد القرب من يا ناحية، مو من ناحية انه واجب غيري، بل من ناحية انه في نفسه مستحب. يعني العبادية منين ناشئة؟ كون عبادة منين ناشئ؟ كون الوضوء عبادة منين ناشئ؟ من الاستحباب النفسي، مو من الوجوب الغيري. فإذا العبادية ناشئة من الاستحباب النفسي فلازمه لما أتوضى يكون شبولا، أتوضى لأجل امتثال استحباب النفسي. لأن الذي العبادية يقولنا من الناشئة، من الاستحباب النفسي، فلأجل أن يكون الوضوء الذي أأتي به عبادة، أكرر، لأجل أن يقع الوضوء الذي أأتي به عبادة، لأجل أن يقع عبادة يكون، إيش أقصد؟ ما يوجب عباديته، الذي يوجب عباديته شنو هو؟ استحباب النفسي. فيكون أقصد أقول أتوضأ لأجل الأمر النفسي، مع أن الفقهاء لا يقولون بأن هذا لازم. عادة احنا لما نتوضى ايش نتوضى، شنو شلون، مو لازم نقول اتوضى لأجل استحباب النفس، لا، اقصد من ذلك وجوب، اقصد من ذلك وجوب الوضوء، اقول اتوضى لأجل وجوبه، خصوص لما، مو خصوص، لا، لما يدخل الوقت تقول اتوضى لأجل وجوبه، يا وجوب يعني قصدك نفسي، خو ما عنده وجوب نفسي، عندنا استحباب نفسي، شئت لما تقول اتوضى لاجل وجوبه، يا وجوب، وجوب غيري، يعني لاجل وجوبه، هذا ترى في ذهنك موجود، هذا في ذهنك ارتكاز مرتكز في ذهنك، هسه تفصيلا انت ما التفت له، بس هذا مقصودك. انا خل اقول لك، لما اقول اتوضى لاجل وجوب الصلاه، لاجل وجوب الوضوء، يعني قصدت وجوب الوضوء، يا وجوب، وجوب الغيري. فإذا أنا مو قاصد الاستحباب النفسي، فلازمه أن لا يقع عبادة. فالخلاصة إذا كانت، قاعد أكرر، العبادية ناشئة من الاستحباب النفسي، فلازمه أنه لا يقع الوضوء عبادة وصحيح إلا إذا قصدت الاستحباب النفسي، مع أنه لا إشكال في أن الوجوب الغير يكفي. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ شوف الآخر شلون أجاب، ترى هو إشكال هواية تقريبا متين، هذا شوف شلون أجاب، شلون تخلص منه، إيش قال؟ يا الخوف، الوجوب الغير هم يكفي. ليش يكفي؟ لأن الوجوب الغيري يدعو إلى من يدعو؟ إلى متعلقه. يعني الوجوب الغيري شو يقول لك؟ يقول لك جيب متعلق، جيب متعلقي، متعلق الوجوب الغيري ياهو هو ما متعلق الوجوب الغيري، الغيري لا احنا بالوضوء قاعد نحكي، متعلق الوجوب الغيري ما هو؟ قلنا هذا المستحب النفسي، هو الوضوء الذي هو مستحب ماذا؟ نفسي. اذا بالتالي هو دعا علما، لما دعا الى متعلقه اذا دعا علما الى المستحب النفسي، لان المتعلق ما هو؟ ما هو مستحب نفسي. فحينما اقصد انا الامر الغيري، يعني اقصدت ماذا بالتالي؟ متعلق الامر الغيري، متعلق شنو هو؟ مستحب النفسي، يعني اقصدت ماذا؟ المستحب النفسي، فانا بالتالي قاصد للمستحب النفسي. لما اقصد بلي إيه، لكن هذا انما يجي وين؟ اذا كان في مقدمات الذي ماذا هي في نفسها مستحب نفسي، صحيح هذا يجي، هذا يجي. اما المقدمات الذي في نفسها ما مستحب هذا ما يجي، ما يفيدك، ما تريده بعد شنو شسر دنيش، مو مستحبات نفسية بالتالي. فالخلاصة اذا لما انا قصدت الوجوب الغيري، اقول اجيب الوضوء، اقول اجيب الوضوء لاجل امره الغيري، لاجل امره يعني شنو؟ يعني انا الذي دعاني للوضوء امره، بالتالي اذا انا قصدت الامر الغيري، امر غير متعلق بالنبيمة بالمقدمة بالمستحب النفسي، يعني بالتالي قصدت غاية الامر بالتبع، هذا قصد شي يسمونه، هذا قصد ماذا؟ بالتبع. فقصد بالتبع ماذا؟ انه بعد بلي ذاك المستحب النفسي انا اقصدت. اقول هذا انما يتم تعليق، اريد اعلق، هذا انما يتم اذا فرد المتوضي كان مثل صاحب الكفاية، الذي قاعد يتوضي، الذي يدري على ان المقدمة شنو هي؟ الوضوء الذي هو مستحق نفسي. لكن الناس شكو ما يدرون، فاذا ما يدرون فما نقدر نقول من قصد الوجوب الغيري فقد قصد بالتالي، فقد قصد بالتالي الاستحباب النفسي للوضوء. لا هذا خلاف الوجدان، لا لا وما يدري اصلا شنو استحباب نفسي، ولا مرتكز في ذهنه ولا يعرف هذا الشيء، شلون تقول بالتبع هو قاصد؟ ولعله لاجل ذلك اشار قدس سره بقوله فافهم. نطبق هذا السطر، خنطبقه، يقول والاكتفاء، سيدي يدفع هذا الاشكال، والاكتفاء بقصدي، انما نكتفي بقصد امرها الغيري، امرها المن يرجع امر الطهارات، يعني الوضوء والغسل والتيمم. الفقهاء يقولون كافي ان واحد يقول اتوضى لاجل امر غيري، فانما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك، يعني يدعو الى ما هو المستحب النفسي، الاستحباب النفسي، الى ما هو كذلك، الى ما هو كذلك يعني الى ما هو مستحب في نفسه. حيث هاي كلمة لا، اذا واحد عدى كلمة لا خلي يشخط عليها، اذا واحد عدى كلمة لا، حيث انه لا يدعو الا الى ما هو المقدمة، يعني هذا الوجوب الغيري لا يدعو الا علما، الوجوب الغيري يقول لك تلجيب شنو الا المقدمة، مو متعلقة بالمقدمة. فانا لما اقصد الوجوب الغيري يعني اقصدت ماذا؟ يقول لي بالتالي يعني راح اجيب المقدمة، مقدمة الاستحباب النفسي، مستحب النفسي، اذا بالتالي دعاني هالوجوب الغيري الى المتعلق، والمتعلق هو المستحب النفسي، اذا بالتالي دعاني للمستحب النفسي، واقصدت انا بالتالي المستحب النفسي، فافهم

فيلزم أن نقصد الأمر. فالشارع ايش قال لي؟ أقصد الأمر الغيري. من باب أن الأمر الغيري لما نقص ده راح يتحقق قصد من؟ قصد ذلك العنوان. لما نقصد الأمر الغيري راح أقصد المتعلق. متعلق شنو؟ غثاثه ومصعد مع ذلك العنوان. فقد تحقق قصد ذلك العنوان فتحققت المقدمة. فلزومه قاعد أكرر قصد الأمر الغيري من هذا الباب، يعني من باب أنه حتى يحصل قصد ذلك العنوان، لا من باب أن الأمر الغيري بنفسه هو عبادي. لا مو بنفسه هو عبادي، من باب على أنه ماذا؟ حتى يتحقق ذلك العنوان. هذا منه تفضل دي الشيخ العنصاري. الشيخ الاخوند ايش اجابه؟ بسيط هذا بجوابين. الجواب الثاني اسهل ابينه، يقول له هذا اشكال، هذا جوابك يدفع اشكال الذي قلنا ليش لازم قصد القربة قصد الامر لو تم يحل هالمشكلة، لكن ما يحل لنا مشكلة الثواب. ليش ثواب الذي يجيب الوضوء بقصد الأمر غير ثواب؟ ليش يحصل هذا؟ ما بين ليش ثواب يحصل. احنا بينا ليش ثواب. احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا مستعب نفسي. اتقوا ما تقول مستعب نفسي. فاذا ما تقول مستعب نفسي اذا ما راح تبين انه ليش ثواب هذا يحصل. هذا الجواب الثاني. الجواب الاول انه انت قلت يلزم قصد الامر الغيري من يا باب من يا باب من يا باب من باب حتى يحصل قصد ذلك العنوان. واقول لك لازم بيانك هذا لازمه انه اقدر هيك اقوله. اتوضأ الوضوء المأمور به بالامر الغيري لاجل ان اتبرد. لازم كلامك هذا يكفي، مع ان الفقهاء ماكو واحد يقول كافي. ليش لازم كلامك هذا يكفي؟ لان انت قلت لازم احنا لازم نقصد الامر الغيري حتى يحصل قصد ذلك العنوان. قصد ذلك العنوان والالتفات اليه يحصل بما بهالشكل الذي بينته، بان اقولا اجيبا الامر الغيري اجعله شنو الامر الغيري؟ ما اجعله غاية، اجعله وصف. هيك يعني اقولا عجيبا الوضوء المأمور به بالأمر الغيري. لكن ليش عجيبا؟ وأنا لما قلت عجيب الوضوء المأمور به للأمر المأمور به بالأمر الغيري، وتحقق بالتالي ماذا؟ قصد والالتفات الأمر الغيري، فتحقق القصد علما لذلك العنوان. بعد حينئذ لا بأس أن أقول أجيب هذا الوضوء المأمور به للأمر الغيري لأجل ماذا؟ أن أتبرد. لازم هو يكفي، لأنه قصد العنوان حصل بواسطة قصد الوجوب الغيري الذي جعلته وصف. قلت شنو؟ الوضوء المأمور به بالأمر الغيري، ما جعلته غاية، ما قلت ماذا؟ أجيب الوضوء لأجل الأمر الغيري، لا لأجل التبرد. عجيبا الوضوء المأمور به بالأمر الغيري. لما نجعل قصد الأمر الغيري وصف لا غاية بالتالي تحقق قصد ذلك العنوان، فلازمه يكفي، مع أنه ما يقولون الفقهاء يكفي. هذا جواب ماذا؟ الآخوند رحمة الله عليه. فالخلاصة إذن اتضح، أفهرس المطلب كله حتى نطبق العبارة. الشيخ الأنصاري أجاب بجوابين. الجواب الأول قال يمكن واقعا المقدمة للصلاة

بقصد أمرها. كذلك يمكن ما يحصل الغرض منه إلا أن أجيبني الوضوء بقصد الأمر الغيري، فلزوم قصد الأمر الغيري من هذا الباب. ترى فرق هذا الجواب عن الجواب السابق واضح. الجواب السابق كان يتشبث بمن يتمسك، بمن كان يتمسك الجواب السابق؟ كان يقول المقدمة هي الوضوء مع عنوان. هذا ما يريد يقول أن المقدمة هي الوضوء مع عنوان، لا يريد يقول يلتفت لمن يلتفت للصلاة. يقول يوم الله لمن أمر بالصلاة لابد أكو غاية وغرض، لمن أمر بها لعل ذاك الأمر النفسي، ما يتوقف، يتوقف امتثاله على من يتوقف على أن أجيبني الوضوء. لكن شلون أجيبني الوضوء مع الأمر الغيري بقصد الأمر الغيري؟ فلزوم قصد الأمر الغيري من باب أن امتثال صلي هو موقوف على قصد الأمر الغيري. كيف أن أمر صلي لا يحصل امتثاله إلا إذا جبت الصلاة بقصد أمرها أمر الصلاة؟ كذلك يمكن صلي ما يحصل امتثاله والغرض من عنده إلا إذا جبت الوضوء بقصد أمره الغيري. من هذا الباب فيرتفع الإشكال. هذا الجواب الثاني للآخر، وأجاب عنه العفو، هذا الجواب الثاني للشيخ الأنصاري، وأجاب عنه الآخر بأن هذا ما يدفع إشكال الثواب. خلص خلص خلص، يعني هذا أقصى ما يحل أنه ليش لازم نقصد ماذا؟ الأمر الغيري. ليش لازم أقول أن أجيب الوضوء لأجل الأمر الغيري؟ بينت قلت لازم من باب على أنه أمر صلي هو امتثال ما يحصل، هو الغرض منه ما يحصل إلا إذا جبت الوضوء بقصد الأمر الغيري. لكن ثواب ليش مولانا؟ الثواب من أجل ليش يثاب على الوضوء؟ هذا ما بينت ليش. كما جوابك السابق ما يحل هذا الإشكال، جوابك الثاني هم أيضا ما يحل الإشكال. نطبق العبارة، يقول